سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره ويمكن أن يستدل للحرمة مضافا إلى أن الظاهر من تحريم عمل الشيء مبغوضية وجود المعمول ابتداء واستدامة. يمكن أن يستدل للحرمة بما تقدم في صحيحة ابن مسلم من قوله لا بأس ما لم يكن حيوانا، بناء على أن الظاهر من سؤال الراوي عن التماثيل سؤاله عن حكم الفعل المتعارف المتعلق بها. كان الكلام في هذه المسألة وهي أنه هل يجوز اقتناء الصور المحرمة، هل يجوز اقتناء ما حرم عمله من الصور والتماثيل المجسمة وغير المجسمة أو لا يجوز. بعد أن نقل الشيخ قدس سره جملة من أقوال الفقهاء في المسألة انتقلت إلى ما يمكن أن يستدل به لإثبات الحرمة، واستدل بجملة من الوجوه. تقدم الوجه الأول بالأمس. الوجه الثاني الذي استدل به الشيخ قدس سره لإثبات الحرمة في المقام هي الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم. تقدم في صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. هذا هو متن الرواية، وإن عبر هنا عنها الشيخ بمضمون الرواية حيث قال لا بأس ما لم يكن حيوانا. هذا ليس متن الرواية، وإنما متنها هو لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان، ولا كثير فرق بينهما. وكيفية الاستدلال أنه تارة نقول أن السؤال في هذه الصحيحة عن عمل هذه الصور، عن عمل هذه التماثيل، يعني أن الإنسان يسأل الإمام يا ابن رسول الله هل يجوز لي أن أصنع هذه الصور، أن أوجد هذه الصور والتماثيل أو لا يجوز؟ فالسؤال عن إيجاد هذه الصور والتماثيل تارة يكون السؤال متعلقا بهذه الجهة، وأخرى أن السؤال ليس متعلقا بهذه الجهة، وإنما السؤال يتعلق بجهة أخرى، وهي أنه عندما يسأل عن هذه الصور والتماثيل يسأل عن ذلك الأمر الذي يبتلي به عموم الناس. ماذا يبتلي به عموم الناس؟ حيث أنهم يشترون هذه الصور والتماثيل لاقتنائها وحفظها في البيوت، لتزيين البيوت بها. فإذا تارة نقول أن حيثية السؤال مرتبطة بالجهة الأولى، وأخرى نقول أن حيثية السؤال مرتبطة بالجهة الثانية، وهي السؤال عن ما هو مرتبط بعمل الناس عموما. والمرتبط بعمل الناس عموما ليس هو عمل هذه الصور، إيجاد هذه الصور والتماثيل. المرتبط بعمل الناس جميعا والذي هو محل الابتلاء بينهم إنما أي حيثية؟ هي اقتناء هذه الصور، حفظ هذه الصور، تزيين البيوت بهذه الصور والتماثيل. فالاستدلال على الحرمة في المقام بهذه الآية إنما يتم لو استظهرنا من سؤال السائل وجواب الإمام الحيثية الثانية في السؤال لا الحيثية الأولى. يعني أن السائل لا يسأل أنه هل يجوز أن نوجد هذه الصور والتماثيل أو أنه لا يجوز أن نوجدها، وإنما يسأل في أنه هل يجوز لنا أن نحتفظ بهذه الصور في بيوتنا، في محلات عملنا، سكننا، أو لا يجوز. فإذا قلنا أن المستظهر من السؤال هو الحيثية الثانية والجواب إنما ينطبق على هذا السؤال، فيمكن الاستدلال به للمقام لإثبات الحرمة. أما إذا لم نقل أن السؤال والجواب منصبا على هذه الحيثية، بل مرتبط بالحيثية الأولى فلا يكون محلا للاستدلال به في محل الكلام الذي هو حرمة اقتناء هذه الصور أو حرمة اقتناء ما حرم عمله. والشيخ يقول بأن الظاهر من هذه الرواية هو الحيثية الثانية لا الحيثية الأولى، لأنه عموما عندما يسأل الإنسان، مثلا يسأل الإنسان الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بأنه ما تقول في الخمر والخنزير، يقول الإمام لا يجوز. ما تقول في الخنزير أتركم، ما تقول في الخمر، يقول الإمام لا يجوز. هنا هل يتعلق أو ينصرف السؤال إلى أنه ما تقول في صنع الخمر وما تقول في شرب الخمر؟ لا إشكال ولا شبهة أن السؤال ينصرف إلى أنه هل يجوز شرب الخمر أو لا يجوز شرب الخمر، ولا ينصرف إلى أنه هل يجوز صنع الخمر أو لا يجوز صنع الخمر. كذلك في المخاض عندما يقول ما تقول كما في الرواية، شنو مثل الرواية؟ عن تماثيل، وأظهر سألت أبا عبد الله عن تماثيل الشجر، يعني عن صنع تماثيل الشجر لو عن الاحتفاظ واقتناء هذه التماثيل لتزيين البيوت والمحلات ونحو ذلك. الشيخ يدعي أن الرواية ظاهرة في الحيثية الثانية، كما أنه لو سأل إنسان الإمام قال ما تقول في الخمر، قال لا يجوز، ينصرف إلى أنه لا يجوز شربه لا أنه لا يجوز صنعه. ثم هنا يدعي انصراف بنحو أقوى، يقول صنع الخمر عام، يعني كل أحد يستطيع إذا تعلم صنعة الخمر أن يصنع الخمر، أن يوجد الخمر، ولكن صنع الصور، صنع الصور التي هي على نحو النقش أو على نحو التجسيم، فهي مختصة بأعداد معدودين، بأعداد بناس معدودين، لا يستطيع كل إنسان أن يكون نقاشا، أن يكون مصورا، أن يكون مجسما وموجدا للتماثيل. فإذا السؤال ينصرف إلى جواز اقتنائها وحفظها في البيوت أو عدم جوازها وحفظها في البيوت. وعليه حيث أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام فصل، قال تماثيل الشجر والشمس والقمر قال لا بأس به، ما لم يكن شيئا من الحيوان، يعني إذا كان شيئا من الحيوان ففيه البأس. إذن لا يجوز اقتناء وحفظ ما يكون ما حرم عمله، يعني تمثالا للحيوان أو صورة للحيوان. هذا هو محل الاستدلال. هسه ذاك بحث آخر، لا دليل ما عدنا أسأل. صنعها تقدم في الجهة الأولى، هسه الآن إحنا بحثنا مو في الصنع، الصنع تقدم في الحيثية الأولى من المسألة. شوفوا أبو عادل مولانا، إحنا في المسألة الرابعة انتهينا من تحريم الصنع، الآن نتكلم في أنه هل يجوز بعد حرمة الصنع، هل يجوز الاحتفاظ والاقتناء أو لا يجوز. احنا الآن مو بحثنا الذي انتهينا منها، سواء على القول الأول أو القول الثاني أو القول الثالث. فلهذا قلنا في صدر المسألة هل يجوز اقتناء ما حرم عمله، هسه ماذا حرم عمله؟ هذه المسألة الأولى، الحيثية الأولى من البحث انتهينا منها. الآن ما حرم عمله سواء على القول الأول أو الثاني أو الثالث، هل يجوز اقتناؤه للحفظ أو لا يجوز؟ هنا إن قلنا أن السؤال عن هذه الجهة فيمكن الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم لإثبات الحرمة من هذه الجهة أيضا. شنو سؤالكم أنتم؟ خبلي يعني مطلق، يعني يعني هذا فيما سبق. فهذا سؤالكم شنو؟ مثلا احنا هناك الشيخ استدل بهذه الرواية على اثبات ان التحريم للحيوان مطلق، سواء كان على نحو التجسيم او كان على نحو النقش. بهذه القرينة الشيخ قال بان لفظ التمثال وان كان ينصرف الى المجسم، الا انه بقرينة الشمس والقمر نقول اعم من المجسم وغير المجسم. بس سؤالكم شنو؟ التمثال يرجع عن الصور، التماثيل يرجع عن الصور، اعتبار الشمس والقمر لا مجسم. ما ادري انت ماكو مانع، يعني ما ادري ايش تقولون حتى انه اجيب. على اي الاحوال قال وبما تقدم اي ويمكن ان يستدل للحرمه مضافا الى هذا الوجه الذي تقدم بالامس، هذا الوجه الاول. الثاني بما تقدم في صحيحه ابن مسلم لا بأس ما لم يكن حيوانا، بناء على أن الظاهرة. إذن الاستدلال بهذه الرواية يتم بناء على هذا الاستظهار، وإلا إذا لم نستظهر هذا من الرواية فلا يتم الاستدلال بهذه الرواية، كما سيأتي من الشيخ المناقشة في هذه الرواية بأنه لا دليل ولا قرينة على أن المستظهر من هذه الرواية هذه الحيثية من السؤال. بناء على أن الظاهر من سؤال الراوي عن التماثيل، حيث قال ماذا؟ سألت عن التماثيل، أو سألت عن تماثيل الشجر، فالسؤال عن التماثيل، والمفروض أن في سؤال السائل لا يوجد لا صنع التماثيل ولا اقتناء التماثيل، حيث أنه مطلق يقول سألت عن التماثيل، يعني هل سألت عن صنع التماثيل أو سألت عن اقتناء التماثيل؟ هنا قد يقال بأنه هنا الإطلاق ينصرف ماذا؟ إلى اقتناء التماثيل لا صنع التماثيل. قال بناء على أن الظاهر من سؤال الراوي عن التماثيل هو سؤال الراوي عن حكم الفعل، مو الفعل عن الإيجاد، بل الحكم فعل المتعارف المتعلق بهذه التماثيل العام البلوى. طب الفعل المتعلق بهذه التماثيل وهو عام البلوى بين الناس، هل هو صنعها أو اقتناؤها وحفظها؟ لا إشكال ولا شبهة أن الحكم أو أن الفعل المتعارف المتعلق بهذه التماثيل الذي هو عام البلوى بين المكلفين هو اقتناؤها وحفظها لا صنعها، وإلا صنعها ولأفراد معدودين فقط. بناء أن يكون سؤاله عن حكم الفعل المتعارف المتعلق بهذه التماثيل العام البلوى وهو الاقتناء، وأما نفس الإيجاد والصنع فهو عمل مختص بالنقاش، والسؤال ليس مرتبطا بهذه الحيثية. وأما نفس الإيجاد فهو عمل مختص بالنقاش. ألا ترى، يؤيد الشيخ هذا المطلب بهذا المثال، يقول ألا ترى أنه لو سأل عن الخمر فأجاب بالحرمة، قال يا ابن رسول الله سألت الصادق عن الخمر فقال لا يجوز، إلى ماذا ينصرف؟ ينصرف إلى الشرب، لا ينصرف إلى أنه هل يجوز صنع الخمر أو لا يجوز صنع الخمر. كذلك في المقام فأجاب بالحرمة، أو سئل الإمام عن العصير فأجاب بالإباحة الإمام، يقول ألا ترى أنه لو كذا انصرف الذهن إلى شربهما، في الخمر لا يجوز شربه وفي العصير يجوز شربه دون صنعتهما، يعني لا ينصرف السؤال عنهما إلى أنه هل يجوز صنعهما أو لا يجوز صنعهما، بل هل يجوز شربهما أو لا يجوز، بل يترقى الشيخ يقول بل ما نحن فيه أولى في الانصراف. لماذا؟ باعتبار أن صنع الخمر وصنع العصير مقدور لكل أحد، ولكن إيجاد التماثيل وإيجاد الصور وإيجاد النقوش والرسوم هذه ليست مقدورة لكل أحد، بل ما نحن فيه الذي هو الصور والتماثيل ما نحن فيه أولى بالانصراف. لماذا؟ لأن صنعة العصير والخمر يقع من كل أحد، مقدور لكل أحد، بخلاف صنعة التماثيل. طبعا مراد من التماثيل هنا نؤكد ونكرر أعم من المجسم وغير المجسم، لما استفاده من القرينة الشيخ من نجد صحيحة محمد بن مسلم، بخلاف صنعة التماثيل. إذن الدليل الثاني هو رواية محمد بن مسلم. الثالث، وبما تقدم من الحاصر في قوله عليه السلام في رواية تحف العقول، ما هو الحاصر؟ قال إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا. فإذا الصناعة التي لا يوجد فيها إلا جهة حرام لا يجوز جميع التقلب منه. والإمام عليه أفضل الصلاة والسلام جعل من مصادر الصناعة التي لا يجيء منها إلا الفساد محضا صنعة التصاوير، إلا ماذا؟ عفوا، إلا مثال الروحاني، حيث قال بأنه ماذا؟ لا يجيء منه إلا الفساد محضا. فإذن الرواية قالت أن الشيء الذي لا يجيء منه إلا الفساد محضا فهو محرم، ف فلا يجوز فيه جميع أنواع التقلب، ومن أنواع التقلب الاقتناء والحفظ. وجعلت من مصاديق الأمور التي لا يجيء منها إلا الفساد محضا التصاوير والتماثيل، وعليه فلا يجوز جميع التقلب في هذه التصاوير والتماثيل، وهي للحيوان مثلا ما حرم عمله، ومن التقلب فيه اقتناؤه وحفظه، إذن فلا يكون جائزا. والدليل أيضا والرواية أيضا هذه الفقرة مبدوءة بإنما التي تفيد الحاصر كما قرأتم في الأصول. قال: وبما تقدم من الحاصر في قوله عليه السلام في رواية تحف العقول: إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا ولا يكون منه وفيه شيء من وجوه الصلاح، فإن ظاهره، أي ظاهر هذا الكلام، فإن ظاهره إن كل ما يحرم صنعته، هذه الجملة ومنها خلوها جملة معترضة، فإن ظاهر هذا الكلام أن كل ما يحرم صنعته يحرم جميع التقلب فيه بمقتضى ما سيأتي بعد ذلك. وحيث أن الرواية جعلت من هذه المصاديق التصاوير، يعني جعلت مما يجيء منه الفساد محضا التصاوير، وقلنا المراد من التصاوير المطلق من التمثال والتصوير، وشكل فإذا لا يجوز جميع التقلب فيه، ومن التقلب في ماذا؟ الاقتناء وعدم الاقتناء، فإذا لا يجوز الاقتناء. بهذا النحو نستدل برواية تحف العقول. قال: فإن ظاهره إن كل ما يحرم صنعته ومنها التصاوير، يعني داخل فيما يحرم صنعته ولا يجيء منه إلا الفساد محضا، ومنها التصاوير يجيء منها الفساد محضا، وعليه فيحرم جميع التقلب فيه بمقتضى ما ذكر في الرواية بعد هذه الفقرة، حيث أن الإمام بعد أن ذكر هذا الكلام قال: فيحرم جميع أنواع التقلب فيه. فإذن ومن أنواع التقلب الاقتناء والحفظ فيحرم، هذا ثالثا. بس إذا اشتبهنا في الأرقام بعد معذور. وبالنبوي، يعني رواية دليل آخر رابع، هذا الطابلي، وبالنبوي هذا الرابع يصير، وبالنبوي: لا تدع صورة إلا محوتها ولا كلبا إلا قتلته. حتى هناك بحث مفصل بين الفقهاء بأنه هذا القول وهو إلا كلبا ولا تدع إلا ولا تدع كلبا إلا قتلته، هذا الأمر محمول على ظاهره من الوجوب، هل هو محمول على الكراهة، هل هو محمول على الاستحباب، ونحو ذلك، بحوث مفصلة مرتبطة ببحث ولا تدع كلبا إلا قتلته، لأنه ينهى الإمام يقول لا تترك كلبا إلا أنك تقتله. هناك بحوث مفصلة أنه واقعا يجب أن الإنسان إذا وجد كلبا، طبعا المراد للكلب هنا أيضا ليس الكلب الذي الكلب المحترض الذي له مالية عند صاحبه، طبعا ليس المراد ذلك، وإنما المراد الكلب الذي لا مالية له كالكلب الفراش، فهنا هل يجب قتله أو لا، هذا بحث موصول إلى محله، وإنما محل الشاهد بهذه الرواية: ولا تدع صورة إلا محوتها. ومرادها من الصورة هنا لابد أن نقول أنه الصورة المراد منها النقش والرسم، لأن المحو لا يتعلق بالتمثال. نعم، إذا عممنا الحكم كما عممنا فيما سبق فنقول بالأولوية، إذا كانت الصورة لما له روح محرم إبقاؤها وحفظها، فإذا المجسم بطريق أولى يكون محرما. وبالنبوي الدليل الرابع: لا تدع صورة إلا محوتها. وكيفية الاستدلال أنه لو كان جائز الحفظ وجائز الاقتناء لما وجب محو تلك الصور. ولا كلبا إلا قتلته، حتى الشيخ يريد أن يوجه هذه الفقرة الثانية ولا كلبا إلا قتلته، يقول بناء على إرادة الكلب الهاش المؤذي الذي يحرم اقتناؤه فهنا يجوز قتله، ولكن الكلام أنه هل يجب قتله لا تبحث آخر. والدليل الخامس: وما عن قرب الإسناد بسنده عن علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن التماثيل، هل يصلح أن يلعب بها؟ قال لا. واللا أداة من أدوات النهي، فتكون ماذا؟ فدالة على الظاهرة في الحرمة. محل الاستشهاد أو كيفية الاستدلال بهذه الرواية هو أنه لو جاء كانت هذه الصور والتماثيل جائزة الحفظ والاقتناء لجاز اللعب بها أيضا، وحيث أنه لا يجوز اللعب بها إذن لا يجوز حفظها واقتناؤها. وإلا لماذا لا يجوز اللعب بها إذا كانت يجوز حفظها واقتناؤها؟ نحن لا نستطيع أن نفكك بين الأمرين. إذا كانت جائزة الاقتناء والحفظ فيجوز اللعب بها، أما إذا ثبت أنه لا يجوز اللعب بها إذن يظهر أنه لا يجوز حفظها واقتناؤها. بلي يعني إنسان الآن في بعض التماثيل لا يأخذ ويلعب. مثال شوية تتأملون تلقون أمثلة. وبما ورد في إنكار أن المعمول يعني هذه الأدوات الموجودة في لعبة الشطرنج هذه أليست تماثيل لما له روحه؟ مو البليارد مولانا، مو البليارد، مو البليارد مولانا. بلي التماثيل هاي تماثيل الإنسان. أنت مباشرة الواحد يأكل التماثيل ذم ليس أمر كذا خو تماثيل الحيوان. في آلة الشطرنج، في الشطرنج مو أكو هناك هذني اللي أهل الخبرة يعرفوا بعد أنا مو أهل الخبرة في هذا بعد مو أهل الخبرة في هذا اللي بعد. وإن كنا لابد بناء على هالعصور الجديدة نصير أهل خبرة فيه أيضا. كل شيء خير من جهله. هذه مو تماثيل لما له روح خب لعب بها بعدها. قال وبما ورد يخب سهرات بعض آخر لا الآخر وجريد يسأل بأنه ما هو مصداق اللعب بالتماثيل. مصداق التماثيل هو يعرف. وبما ورد الدليل السادس، وبما ورد في إنكار أن المعمول لسليمان على نبينا وآله وعليه السلام هي تماثيل الرجال والنساء. تتذكرون نحن قرأنا هذه الرواية في البحوث السابقة أنه بلي في تفسير الآية المباركة قلنا قال وما ورد في تفسير قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، قال الإمام والله ما هي تماثيل الرجال ولا النساء ولكنها تماثيل الشجر وشبه الشجر والظاهر إلى آخره. إذن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قال بأنه لم يكن هؤلاء الذين يعملون لسليمان لم يكن يعملوا له تماثيل الرجال والنساء، وإنما كانوا يعملوا له ماذا؟ تماثيل الشجر. فأنكر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أن تكون مشية سليمان قد تعلقت بماذا؟ بتماثيل الشجر، بتماثيل النساء والرجال، وإنما تعلقت مشيته وإرادته بأن ماذا؟ بتماثيل الشجر. هنا الشيخ قدس سره يريد أن يستدل من هذا الإنكار والاستنكار من قبل الإمام، يستدل على محل الكلام. التفتوا جيدا. تارة نقول أن إنكار الإمام كان منصبا على أن مشيئة سليمان وإرادة سليمان ليستنكر وليس مقبولا أن تتعلق بإيجاد هذه التماثيل. تارة أن الإمام يريد أن ينكر هذا المعنى، يعني أنه ليس ينبغي لمثل سليمان الذي هو نبي عليه وعلى نبينا أفضل آلاف التحية والثناء، ليس ينبغي لسليمان أن تتعلق إرادته ومشيئته بإيجاد تماثيل النساء والرجال. هذا ليس من شأن سليمان. مرة يريد أن يقول هذا المعنى، ومرة أن الإمام يريد أن يقول ليس من شأن سليمان ولا ينبغي لسليمان أيضا أن تتعلق إشاءته وإرادته بوجود هذه التماثيل في الخارج. وفرق بين المقامين، حيث أن الحيث الأول والجهة الأولى ترتبط بالإنكار بإيجاد العمل، إنكار إيجاد العمل، والجهة الثانية ترتبط ماذا؟ باستدامة ما عمل في الخارج. الشيخ يريد أن يقول أن الإنكار كان يرتبط بتحقق المعمول في الخارج ووجوده واستدامته في الخارج، لا بإيجاد تلك التماثيل، لأنه إذا كان الإنكار لإيجاد التماثيل فلا يدخل محل الكلام، لأنه ليس بحثنا نحن أنه هل يجوز إيجادها أو لا يجوز إيجادها، وإنما بحثنا في أنه بعد أن وجدت هل يجوز حفظها أو لا يجوز حفظها، هل يجوز اقتناؤها للحفظ أو لا يجوز. وهنا يريد أن يقول الشيخ أن المستظهر من إنكار الإمام أنه يستنكر أن سليمان قد تعلقت إرادته بلا بوجودها في الخارج لا بإيجادها، فيكون دليلا على محل الكلام. واضح المطلب؟ قال: وبما ورد في إنكار أن المعمول لسليمان على نبينا وآله وعليه السلام، إنكار ماذا؟ أنها هذا المعمول هي تماثيل الرجال والنساء، محل الاستدلال ما هو؟ قال: فإن الإنكار من الإمام إنما يرجع إلى مشية سليمان للمعمول دون إيجاد أصل العمل. يعني أن الإمام يستنكر أن سليمان كان يريد ماذا؟ يريد بقاء هذه الصور في الخارج، لا أنه يستنكر أن الإمام ماذا؟ أن سليمان كان لا يريد إيجاد هذه الصور في الخارج، لأنه لو كان الإنكار منصبا على حيثية الإيجاد يكون مرتبطا بالبحث المتقدم، ولكنه نحن قلنا بعد الفراغ عن البحث المتقدم هل يجوز اقتناء هذه الصور والتماثيل أو لا يجوز. فلهذا الشيخ قدس سره ملتفت إلى هذه النقطة، يريد أن يقول أن الإنكار إذا كان منصبا على تحقق المعمول ووجود المعمول فهذا هو محل الكلام ويمكن الاستفادة منه لإثبات المطلوب، ولكن إذا كان الإنكار لنفس الإيجاد فهذا خارج عن محل الكلام. فلهذا قال: فإن الإنكار إنما يرجع إلى مشية سليمان، ماذا؟ أن الإنكار يرجع للمعمول، يعني يستنكر هذا المعمول، يستنكر استدامة هذا المعمول في الخارج، يستنكر وجود هذا المعمول في الخارج، يعني الاستدامة كما هو ظاهر الآية، لأن هناك بحوث مفصلة في الآية، دون أصل العمل، لا أنه يستنكر أصل العمل وإيجاد العمل، فإن هذا لا يفيدنا لمحل الكلام. فدل إذن إذا كان الإنكار منصبا على مشية سليمان للمعمول دون أصل العمل فالنتيجة، فدل على كون مشية وجود التمثال من المنكرات لا إيجاد التمثال من المنكرات. إيجاد التمثال من المنكرات هذا بحثنا انتهينا منه، ما الآن بحثنا أن وجوده واستدامة وجوده وحفظه هل هو أيضا من المنكرات أو ليس من المنكرات، الذي هو محل الكلام. قال: تدل على كون مشية وجود التمثال من المنكرات التي لا تليق بمنصب النبوة، هذا هو الدليل السادس ظاهرا. وبمفهوم الدليل البعد أو السابع، وبمفهوم صحيحة الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك، يعني إذا لم تغير رؤوسها ففيه البأس، هذا هو مفهومه. قال: لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك. الرواية الثامنة أو الدليل الثامن، ورواية المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام إن عليا عليه أفضل الصلاة والسلام يكره الصور في البيوت. خب، يكره الصور في البيوت، هذا ليس دليلا على الحرمة لاحتمال أنه يكره يعني المكروه الاصطلاحي، وحيث أن كل مكروه حلال إذن هذه الكراهة تنسجم مع الحلية. ولكن وردت عندنا رواية في باب الربا، ربا تقول أن الإمام لم يكن يكره الحلال، إذا يظهر أنه في موارد أنه يكره شيء ليس بحلال، والمكروه الذي ليس بحلال حرام لو مباح. وسلم المكروه الذي ليس بحلال يكون حراما. فبضميمة هاتين الروايتين نستكشف أن المكروه يكره شيء ليس بحلال، والمكروه الذي ليس بحلال حرام لو مباح. وسلم المكروه الذي ليس بحلال يكون حراما. فبضميمة هاتين الروايتين نستكشف أن المراد من الكراهة هنا الكراهة التي لا تنسجم مع الحلية، لا الكراهة التي تنسجم مع الحلية، بقرينة قوله عليه السلام، بقرينة رواية أخرى تقول أن الإمام لم يكن يكره الحلال. فإذا هذه الرواية تقول كان يكره هذا الفعل، ورواية أخرى تقول لم يكن يكره الحلال. إذا هذه الكراهة ليست كراهة حلالية، وإنما كراهة غير حلالية غير إباحتية، والكراهة التي لا تنسجم مع الإباحة والحلال كراهة محرمة وكراهة مباحة. كراهة محرمة هذا لا يكون عندنا مكروه. بلي على هذا لا يكون عندنا مكروه. وإذا للإمام تنقول الإمام كان يتعامل مع المكروه، يعني هل المكروه عند الإمام محرم؟ لا محلل. هل الإمام لا يكره المكروه؟ يعني شنو؟ يعني الشيء المكروه كرر لا يكرهه أيضا. إذا كيف أنت تشكل على رواية أنه لم يكن يكره الحلال وعلى هذه الرواية؟ لا على هذا، على هذا الأساس تتكلم على هذا. إيه هذا إنما ينشأ من أنه إحنا نستفيد أنه نتطور بأنه كلمة المكروه في الروايات الكراهة الإصطلاحية، وليس الأمر كذلك، وليس الأمر كذلك. الكراهة في الروايات كان عليا يكره الصور في البيوت، يعني كان عليا يحرم الصور في البيوت. هذا ممكن لأن استفدت الإستدلال بتلك الرواية أن الإمام عليه السلام لم يكن يكره. إذا حملنا الكراهة على المعنى المحرم ومسلم بأن الإمام عليه الصلاة والسلام المحرم بعد لم يكن يرتضي، نعم المباح الذي هو أعم من المكروه والمستحب كان يقبله. هذا منشأ الخلط يجي من أنه كلمة الكراهة نحن ماذا نفهم منها. نحن إذا فهمنا من الكراهة الكراهة الإصطلاحية هذا الإشكال يرد بأنه فبشون لم يكن يكره الحلال، ولكنه إذا فهمنا من الكراهة الكراهة الحرمتية هنا الرواية تقول ماذا؟ الإمام كان يكره الصورة في البيوت، يعني ماذا؟ يعني يحرم الصورة في البيوت. وذيك الرواية ماذا تقول؟ لم يكن الإمام يكره الحلال، يكره شنو؟ يعني لم يكن يحرم الحلال، يكره بعد قلنا معناه حرمة مو كراهة اصطلاحية. تفتوتوا كراهة الاصطلاحية إذا حملنا الرواية ذي شرد هذا الإشكال، ولكن إذا قلنا أن المراد من لم يكره يعني لم يكن يحرم، لم يكن مبغوضا عنده، فالحلال ليس يكون مبغوضا، حتى المكروه ليس بمبغوضا، المبغوض الذي يساوق الحرمة حتى ذاك البحث مبغوض بمحله. ولكن للجمع بين الروايتين أنه إذا بنينا على أن الكراهة هي الكراهة الإصطلاحية، يعني الكراهة التي تنسجم مع الحلال، فهذا كلام يرد. إلا أنه نحن قلنا في البحوث السابقة أنه لا توجد عندنا قرينة على أن الكراهة والاستحباب ونحو ذلك المستعملة في كلمات الأئمة محمولة على هذه المعاني الإصطلاحية في علم الأصول. فإذا توضحت فضح ما توضحت بعد البحث. قال ورواية المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام إن عليا عليه السلام يكره الصورة في البيوت بضميمة ما ورد في رواية أخرى مروية في باب الربا أن عليا عليه السلام لم يكن يكره الحلال. فإذا هذه الكراهة لم تكن كراهة حلال، وإنما كراهة مساوقة مع الحرمة. ورواية الحلبي المحكي عن مكارم الأخلاق عن أبي عبد الله عليه السلام قال أهدي إلي طنفسة أو طنفسة، قراءات مختلفة بعض الإخوة يراجعوها، والمراد من الطنفسة إما الحصير إما الثوب إما الفراش أو أي شيء، يعني ما يستفاد منه في هذه الموارد. قال أهدي إلي طنفسة من الشام فيها تماثيل طائر فأمرت به فوير رأسه. من هنا يتضح أن التماثيل أيضا تطلق ماذا؟ على التصاوير، لأنه في الأعم الأغلب هذه النقوش على نحو الصور لا على نحو التماثيل. قال فيها تماثيل طائر فأمرت به فوير رأسه فجعل كهيئة الشجر، هذا. هذه هي الأدلة التي استدل بها القوم على إفساد الحرمة في المقام. يقول الشيخ قدس سره: وفي الجميع نظرون، في كل هذه الأدلة الثمانية أو التسعة نظرون. أما الدليل الأول فلأن الممنوع هو إيجاد الصور. دليلنا الأول ماذا كان؟ كان يقول إذا صار إيجاد شيء مبغوض فاستدامة ذلك الشيء أيضا يكون مبغوضا. يقول الشيخ قدس سره بأنه لا ملازمة بين الأمرين. من قال أنه إذا وجد شيء فاستدامته أيضا، إذا كان إيجاد شيء مبغوضا فاستدامته أيضا تكون مبغوضا؟ لا تلازم بين الأمرين. نعم في بعض الموارد لقرائن داخلية أو خارجية توجد تلك الملازمة، ولكنها ليست قاعدة عامة. كلما صار إيجاد شيء مبغوضا فبقاؤه واستدامته أيضا يكون مبغوضا. على من يقول بهذه الملازمة عليه إثباته بالدليل، وحيث لا دليل إذن لا يمكن أن نقبل هذه الملازمة. فإن قلت في بعض الموارد إيجاد النجاسة في المسجد مبغوضة واستدامتها ماذا؟ مبغوضة. يقول ذيك لقرائن ولأدلة خاصة لا لقاعدة عامة أن كل إيجاد إذا كان مبغوض فاستدامته أيضا يكون مبغوضا. إذا لا يمكن أن يستدل بالوجه الأول لإثبات الحرمة في المقام. إيه بلي. لا كما ذكر بعض المحشين لا ليس الأمر كذلك. قد يرى أن قد يرى المولى بأنه يمنع الإنسان عن إيجاد هذا الفعل لأنه يلهيه عن أعمال أهم، ولكن إذا وجدت فليست مبغوضة. يعني ليس المتعلق هو المبغوض، وإنما انشغال هذه الفاعل بهذه الأمور الجانبية هو المبغوض. أما إذا وجدت وتحققت عند ذلك، وفي الأمثلة العرضية أيضا كذلك، أنت في بعض الأحيان تأمر ابنك بأن لا ينشغل بالشيء الكذائي بالرياضة، هذا مو معنى أنك تبغض الرياضة، بل ترى أنه جهد ابنك لابد أن يصرف في أمر أهم من الرياضة. فهنا عندما تحرم عليه عمل الرياضة لا لمبغوضية في المتعلق الذي هو العمل، وإنما لمبغوضية أن ينشغل هذا الإنسان بما هو أقل أهمية من الأعمال الأخرى. أما لو انشغل ووجد هذا العمل عنده فهنا لا تبغض هذا الفعل. فإذا الإيجاد لا يلزم المبغوضية في الاستدامة دائما. نعم إذا دلت قرينة من الخارج أو من الداخل على أن الإيجاد ملازم للاستمرار عند ذلك نلتزم بالمبغوضية فيه تماما. قال: أما الأول فلأن الممنوع كما تقدم في البحث الأول لا في هذا البحث الذي هو محل الكلام هو إيجاد الصورة وليس وجودها. طبعا مراد من الوجود هنا يعني الاستدامة، وإلا الإيجاد والوجود هما واحد، وإنما الفرق بالاعتبار كما درستم. وليس وجودها مبغوضا حتى يجب رفع ذلك الوجود. نعم قد تفهم الملازمة من سياق الدليل يعني من أمر داخلي أو من خارج أي من أمر خارجي، كما أن حرمة إيجاد النجاسة في المسجد يستلزم مبغوضية وجود النجاسة في المسجد المستلزم لوجوب رفع النجاسة عن المسجد. وأما الثاني فيأتي وحمد الله رب العالمين.